بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إخواني في الله، نريد أن نأخذ في جملة من المجالس بعض المقدمات عن علم وصول الفقه، وهذا العلم لا شك ولا ريب أنه من الأهمية بمكان عال، فينبغي لطالب العلم أن يعتني به عناية خاصة مع عنايته بأصول الحديث، إذ بهما ترسخ قدمه في العلم ويعلو كعبه ويزداد فقهه ويقوى أو تقوى حجته بإذن الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نستفيد من كل دقيقة وثانية، فلهذا لا نذهب بعيدا في المقدمات، فنقول بالله جل وعلا مستعينين: أصول الفقه كغيره من العلوم يحسن أن نفهم جملة من المقدمات، وهي المقدمات العشرة التي ذكرها غير واحد في النظم المشهور للصبان وفي غيره من المنظومات: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل. والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز شرفا. فأما اسم هذا العلم فالمشهور فيه أصول الفقه، وللأصوليين في حده وبيان معناه وتعريفه مسلكان مشهوران: المسلك الأول الاكتفاء بتعريفه بكونه لقبا على هذا العلم، والمسلك الثاني يقسم التعريف إلى جهتين: جهة يعرف فيها بمفردات هذا المركب، أعني بالمركب أصول الفقه، المفردة الأولى لهذا المركب أصول، والمفردة الثانية فقه، والجهة الثانية التعريف بالمركب ككل لكونه علما على هذا العلم. وهذا المسلك سار عليه الأكثر لا سيما من المتأخرين إغراقا في الإيضاح وطلبا في التيسير لطالب علم أصول الفقه. وإذا بدأنا لنرتب المسائل في الكلام أو في المدخل إلى أصول الفقه، فلنعرف بكلمة أصول. أصول معناها الاصطلاحي لا يبتعد كثيرا في ألفاظه، بل معناه عن المعنى اللغوي، وهو ما يبنى عليه غيره. عبر بعضهم بعبارة أخرى: ما يستند إليه غيره في ثبوته. هذا هو الأصل، ويطلق ويراد به أحد معان بحسب الموضع الذي يطلق كلمة أصل أو أصول فيه. فإذا قال صاحب علم القواعد الفقهية هذا الأصل، فماذا يريد؟ ايش يريد؟ يريد القاعدة. ولهذا بعض العلماء يؤلف القواعد والأصول أو الأصول والضوابط. النووي له رسالة الأصول والضوابط، يعني القواعد، القاعدة المستمرة، أو الكتاب إن شاء الله الذي سنقدم على دراسته القواعد والأصول الجامعة، يعني القاعدة المستمرة التي يستند إليها كثير من الفروع والجزئيات الفقهية لتستمد من تلك القاعدة حكمها الذي يثبت لها بالشرع. وإذا دخلنا داخل علم القواعد الفقهية فقلنا والأصل في مياهنا الطهارة. ها ويش؟ من يكمل البيت؟ والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع. وإيش معنى الأصل هنا عندكم؟ أي ما يستصحب، وهذا إطلاق آخر، الشيء الذي يستصحب، المستصحب، نريد بالأصل هنا المستصحب. ويطلق الأصل ويراد به أحد الأربعة الأركان التي هي ماهية القياس، فإن القياس لا يحصل إلا إذا توفرت أربعة أمور. ما هو الأمر الأول؟ الأصل، والثاني الفرع، والثالث العلة، والرابع الحكم. يحصل هنالك قياس، وهذا إن شاء الله سنأتي إليه بتفسير مختصر مفيد إذا درسنا القياس. إذن المراد بالأصل أحد أركان القياس، فهذا إطلاق لكلمة الأصل. الإطلاق الذي نريده الآن هنا الأصل بمعنى المرشد، الدليل، المثبت، ما يصح الاستناد إليه في إثبات الحكم، ما يصح الاستناد إليه في إثبات الحكم. فقولنا وصول الفقه أي أدلة الفقه. والفقه هو في اللغة عندكم الفهم، ولهم في تعريفات الفقه عدة عبارات، بعض العبارات من نتاج مذاهب المتكلمين الذين خاضوا في علم أصول الفقه، فزادوا على المعنى اللغوي زيادات غير صحيحة. ولكن نحن نبقى على أن الفقه في اللغة هو الفهم، وإن من شيء إلا إيش؟ يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، أي لا تفهمون، لا نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم، لا يفهمون هذا. وقال الله سبحانه وتعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيش المراد؟ يفهم. وذم الله قوما فقال ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون. لماذا نؤكد على معنى الفقه في اللغة؟ لأن فهم معنى الفقه في اللغة وثيق الارتباط بمعناه الاصطلاحي، فإن معنى الفقه في الاصطلاح معرفة أحكام أعمال العباد من الأدلة التفصيلية، يعني نفقة. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون؟ هل هم يسمعون الكلام؟ الجواب أجيبوا، هل كانوا يسمعون كلام النبي؟ هل كان النبي مرسل إليهم بلغتهم؟ أين الخلل؟ أين الخلل في هذا الموضوع؟ نريد أن نعرف معنى الفقه الاصطلاحي، معرفة الأحكام. هذه الأحكام تتعلق بمن؟ بالجمادات ولا بالطيور؟ بالمكلفين. الأحكام، هذه الأحكام في معنى الفقه الخاص نريد الأحكام العملية، وهذه الأحكام العملية لا يمكن أن نحصلها إلا من أدلة تفصيلية. والدليل نوعان: شرعي ويعبر عن الآخر الأصوليون بعقلي، شرعي وعقلي، ونحن نعبر عن الآخر باجتهادي، لأننا نرى أن هذا التعبير أحسن، وإن كان مرادهم بقولهم شرعي وعقلي أي أننا نعمل الاجتهاد من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي. فالشرعي الآية من كتاب الله، الحديث من سنة رسول الله، الإجماع المتيقن. ويعنون بالعقل ما يثبت الحكم منه بطريق الاجتهاد. فإذا اجتهد المجتهد، والاجتهاد يكون بالعقل، فأداه اجتهاده إلى أن هذا الفرع الفقهي يلحق بالمنصوص في الحكم، فقد أثبت الحكم بطريق الاجتهاد بواسطة دليل اسمه القياس. وإذا أثبت الحكم بقول الصاحب فقد أثبت دليلا جديدا هو قول الصحابي، وإذا أثبته بطريق الاستصلاح فقد أثبت دليلا جديدا هو المصلحة، أو ما يعبرون عنها بالمصلحة المرسلة. وإذا أثبته بطريق الاستقراء فكذلك. فعندنا أدلة شرعية، أي نفس الدليل، لا شك في استخراج الأحكام الفقهية منه، والأخرى اجتهادية، يعني قد يخالف بعضهم في كون هذا الوجه طريقا لاستخراج الأحكام، كما مثلا الظاهرية لا يؤمنون بدليل الخطاب فلا يثبتون به الأحكام، الجمهور يؤمنون به ويقولون هو دليل لإثبات الأحكام. كثير من المالكية عمل أهل المدينة عندهم دليل، غيرهم لا يرون ذلك طريقا لإثبات الأحكام. الفقه، ركزوا معي قليلا، الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. عرفنا الفقه. طيب، أصول الفقه، أصول هذا الفقه، ما معنى قلنا أصول؟ أدلة الفقه. شد انتباهك الآن، إذا كان الفقه معرفة الحكم من الدليل التفصيلي، فالأصول هو دليلك لمعرفة هذا الحكم من الدليل التفصيلي. مفهوم؟ أصول الفقه طريقك لمعرفة هذا الحكم من الدليل التفصيلي. فإذا قلنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه، وقلنا الفقه معرفة الأحكام من الأدلة، لا بد أن نميز بين الأدلة في عبارتنا الأولى عن العبارة الثانية. كلام الأصولي في الأدلة الإجمالية، وكلام الفقيه في الأدلة التفصيلية، في الأدلة التفصيلية. فالفقيه يذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الأمر بقراءة الفاتحة، بالوضوء للصلاة إلى آخره. يستخرج حكما شرعيا عمليا من هذا الدليل التفصيلي. على أي أساس؟ ما هو دليله لهذا الاستخراج؟ أصول الفقه. فعندنا بارك الله فيكم أربعة أمور في هذا الاسم، اسم هذا العلم أصول الفقه، أربعة أمور. إذا عرفنا أن أصول الفقه يعني أدلة الفقه، هذا الذي نثبت به الأحكام التي معرفتها فقه. الأحكام معرفتها ماذا؟ فقه. هذا الذي نثبت به الأحكام من يضعه؟ إذن عندنا فصل أول، هو الحاكم أو الشارع. فهل يمكن أن نثبت الأحكام بالذوق بمجرد العقل، بمجرد الاستحسان؟ لابد أن نثبت الحكم من دليل يمكن الاستناد إليه. فنحن أولا نحقق في أصول الفقه، نحقق الدليل من أجل أن الفقيه يذهب يستخرج الحكم من هذا الدليل، يستخرج الحكم من هذا الدليل. فنثبت الدليل أولا من أصول الفقه، ندرس صلاحية هذا الدليل للاستدلال، ندرس كيفية استنباط هذا الحكم من هذا الدليل. فقيه جاء إلى قول الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا الدليل أين؟ آية من القرآن الكريم. إيش سيستخرج الحكم؟ أنه يجب على الواحد أن يصابر 10. هذا لم يدرس أصول فقه ولا يعرف أصول فقه، لابد أن يعرف بعد أن يصح له الاستناد كيف يستخرج الدليل، ومدى صلاحية الدليل للاستدلال. إذ إن واحد ما استند إليه دليلا لا يجوز أن يستند إليه الفقيه، لا يجوز أن يستند إليه الفقيه، مثل الاستحسان ليس بدليل. ولهذا نحن في أصول الفقه أولا نحقق الدليل، ندرسه، أقسامه، شروطه، معناه، متى نستدل به، متى نحتاج إليه، ما هو الأقوى منه، ما الذي يقدم عليه. فنأتي إلى الكتاب والسنة والإجماع وقول الصاحب والاستصحاب والقياس والمصلحة المرسلة وعمل أهل المدينة، ونأتي إلى 18 وقد عدها بعضهم 24 أو 23 أو 21 مما يقال عنها إنها أدلة. وثمة أمور أخرى في باب غير باب الأدلة، باب اسمه باب الاستدلال. نحن نحقق أولا مدى صحة الاستناد، ثم نحقق ثانيا صلاحية هذا الدليل للاستدلال، لأن هذا الدليل قد يعارضه أو يمنع من دلالته معارض أو مانع. الأول يرفع دلالته بالكلية، هذا ما اسمه نسخ. إذن أنت تستند إلى دليل ليس له دلالة، لأن دلالته ارتفعت، لأن عندنا موضوع يدرس في أصول الفقه اسمه باب النسخ، وهو أن الحكم يرتفع من الدليل، يرتفع من الدليل. فقيه يأتي يقول يستحب لمن جاء إلى المحتضر الذي يجلس في فراش الموت، هو في فراش الموت، أن يقرأ عند رأسه سورة ياسين. طيب ما هو دليلك؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. ها عندكم أدلة الفقه الذي هو أصول الفقه يقول لنا أولا لابد أن نتبين من الدليل الذي ينبني عليه الفقه، لأن الفقه ما هو؟ استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية. يقول لك أصول الفقه يقول لك ما لم يثبت من الأحاديث النبوية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاستناد إليه. نحن في أصول الفقه ما نقول هذا الحديث ضعيف، لا، نأتي إلى دليل الكتاب ننتهي منه. دليل الكتاب ما هو معارضه؟ هل ممكن أن يكون دليل من الكتاب ضعيف؟ لا. هل ممكن أن يكون دليل من الكتاب لا يصلح للاستدلال به؟ ممكن، لأنه منسوخ، منسوخ، عرفت؟ أو لا يستدل به لأن بعض أفراده، هذا الفرد الذي تريد أن تدخله قد أخرج. طيب انتقلنا إلى دليل السنة. دليل السنة عندنا تفصيل أكثر غير دليل الكتاب. في أصول الفقه نقول لابد أن يكون الدليل من السنة صالحا للاستدلال به. فأنت أيها الفقيه الذي أتيت بحكم وهو الاستحباب لقراءة هذه السورة عند المحتضر، أخطأت لأنك لم تستند إلى دليل صحيح. من أين وجه الخطأ؟ يقال له دليل السنة أولا يجب أن يكون ثابتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آخر يستند إلى قول صحابي ويكون قوله خطأ، يقال له أنت أخطأت، انتبه، لأننا في دليل قول الصحابي عندنا شروط: يجب أن لا يعارض ظاهر الكتاب والسنة، وأن لا يخالفه صحابي آخر. وهذه المسألة التي استدللت فيها بقول الصحابي قد خالفه غيره. فنحن إيش ندرس في أصول الفقه؟ أدلة إجمالية، نريد أن نضع للفقيه حتى يستخرج الأحكام من الأدلة التفصيلية القواعد العامة الكلية، الأدلة التي منها يستخرج الفقه، التي منها يستخرج الفقه. الدليل كقوله تعالى اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ها عندك، يدل على أن الزاني والزانية 100 جلدة. طيب جاء السائل إلى فقيه فقال وقع العبد الفلاني على الأمة الفلانية زنى بها، الزاني والزانية فاجلدوا ايش كل واحد، ها 100 جلدة، خلاص هو خلص إلى أن الحكم الشرعي وجوب جلد 100. ها عندكم أنتم الآن، إيش رأيكم في هذا الفقه؟ ها ها غير صحيح. لماذا؟ هناك إيش؟ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. إذن أنت في أصول الفقه، أدلة الفقه، قبل أن تتفقه أدلة الفقه تدرس في أدلة الفقه من أجل أن تكون فقيها مستخرجا للأحكام، يجب أن تعلم أن الدليل العام إذا جاء دليل يخرج بعض أفراده من الحكم لا تستدل بالدليل العام على ذلك الفرد، لا تستدل به، لأن استدلالك حينئذ به خطأ. هذا أصول الفقه يفهمك هذا. وإذا جاء شخص وقال أنا مررت بالمقبرة وهناك شجرة فيها أغصان خضر، هل يستحب لي شيء غير السلام؟ يقول نعم، اقطع أغصان وضع على القبر، قبر المسلم، بعض الأغصان. كيف استحببت هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع الغصن على قبر وقال لعله يخفف عنه ما لم ييبسا. عندك اعتراض على هذا الحديث؟ على الحديث ما في اعتراض، الحديث صحيح. أيوة. هل هذا الفقه صحيح من الفقيه؟ لماذا؟ ننظر إلى وجه الاستدلال، ننظر إلى وجه الاستدلال. لابد أدلة الفقه، يعني عندنا قواعد استنباط. ولهذا أؤكد لكم، ليس كل من ذكر دليلا فقد استدل، لأن الذي يحتفل بالمولد النبوي يذكر دليلا أو لا؟ يذكر دليلا، وكل مبتدع في الغالب يذكر دليلا، لكن العبرة بصحة الاستدلال، بكون هذا في الحقيقة دليل له وليس دليلا عليه. ولهذا أهل العلم يقولون ما يستحب من هذا الحديث أن يأتي الشخص إلى أغصان ويغرس، لأنك أصلا أنت الآن تدعي علما عظيما، هل أنت تعلم أن هذا معذب؟ أظننت به هذا الظن، إما أنك علمت أنه معذب فادعيت علم الغيب، أو أنك تظن به غاية الظن السوء أن هذا إنسان خلاص منتهي معذب في قبله. هذا مما لا يرد فيه التعبد، لا يرد فيه التعبد. إذن نعرف في أدلة الفقه الذي هو أصول الفقه أن من الأدلة ما يقال عنها أفعال جبلية أو أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصة بشخص واحد، إما بالتصريح أو بالقرائن. يا رسول الله قال ولن تجزي عن أحد إيش بعدك، لما كان قد ذبح، ثم إنه بعد ذلك ماذا بارك الله فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الجذعة، لن تجزي عن أحد بعدك. قيل لشخص كفارتك فعل كذا وكذا، فقال له الفقيه كفر بعتق رقبة، اذهب إلى السوق واعتق رقبة، فذهب واعتق رقبة كافرة في موضع القيد. هل هذا الفقه منه صحيح؟ الجواب لا، لأننا في أدلة الفقه الذي هو أصول الفقه نقول لك قبل، يا فقيه قبل أن تستخرج الأحكام انتبه، هناك دليل دلالته مطلقة قد يكون مقيدا، فتحرير رقبة قوله مؤمنة قيد يخرج الكافرة فلا يصح التكفير بها، لا بد من تحرير الدليل، وهذا فصل وباب ندرس فيه الأدلة. إيش نريد من الدليل عندكم؟ ماذا نريد من الأدلة بعد أن نحرر الأدلة؟ لو فيه قلم كنت سأكتب لكم على السبورة. ها، ماذا نريد من الأدلة؟ أن نستخرج الأحكام. إذن يأتينا شيء آخر جديد، هو إيش؟ تفضل. جزاك الله خيرا. أدلة الفقه. إيش هو أدلة الفقه؟ أصول الفقه. أصول الفقه نحن ندرس أدلة الفقه، يعني نقول ما هو الذي يصلح لنستخرج منه الفقه، فندرس دليل الكتاب، دليل السنة، دليل الإجماع، دليل القياس، دليل الاستصحاب، ثم ندرس التقسيم والشروط والضوابط والأمثلة والأقوى والأضعف، متى يقدم متى لا يقدم، متى يستدل به متى لا يستدل به، هذه أمور مهمة جدا. طيب ماذا نريد من الأدلة؟ نريد من الأدلة استخراج أحكام. الدليل قد يطلب ماذا؟ فعلا أو كفا أو يخبر أو يخبر بخبر. ما الذي يميز أصول الفقه؟ فإننا في أصول الفقه ندرس قواعد لاستنباط هذه الأحكام. هذه الأحكام تنبني على تلك القواعد. هل هذا الدليل يوجب أو يحرم؟ فيه كراهة، إباحة، صحة، فساد، رخصة، عزيمة، شرط، سبب، مانع، إيش في هذا الدليل؟ أحكام، عندنا أحكام. هذا الدليل ماذا يحمل؟ كيف نعرف هذه الأحكام من الأدلة؟ كيف نعرف هذه الأحكام من الأدلة؟ بطرق الاستنباط أو طرق الاجتهاد. فالوصول يعلم الفقيه أن الدليل الخبري إذا جاء على وجه ما فهو عام يستغرق جميع أفراده، أو على وجه ما فهو مطلق، انتبه قد يكون مقيدا أو محكما أو قد يكون منسوخا، أو انتبه قد يكون بعض أفراده خرجت، وهذا هو التخصيص. هذا الدليل فيه طلب فعل. هذا الطلب في هذا الأمر، في هذا الأمر، الكلام الآن الأصولي تفصيلي ولا إجمالي؟ إجمالي. هو ما يتكلم عن أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، افعلوا، لا، يتكلم يقول لك الأمر في الكتاب، في السنة، في الأدلة اللفظية. انتبه، قد يأمر ويكون مدلول الأمر تحتم الفعل وهذا هو الإيجاب، أو الترغيب فيه وهذا هو الندب، أو الإباحة، الأمر قد يرد للإباحة، أو معنى آخر من المعاني التي سندرسها مما يخرج إليه الأمر. في هذا الدليل طلب كف، يعني نهي. انتبه، قد يكون هذا النهي للتحريم، للكراهة، لغير ذلك من المعاني التي يخرج فيها هذا الطلب الذي هو على سبيل الكف، طلب الكف. هذا الخبر يدلك على أن هذا الأمر أو الوصف المقترن في الدليل سبب للحكم أو شرط فيه أو مانع منه، أو هذا الوصف رخصة، أو هو عزيمة، أو يدل على القضاء أو على الإعادة، إلى آخر الأحكام الشرعية التكليفية وضعية، كيف سنستنبط الحكم؟ ننظر إلى اللفظ، فإن استخرجنا الحكم إيجاب كراهة تحريم إلى آخره من نظمه فهي دلالة لفظية يدخل تحتها العام الخاص المطلق المقيد المجمل المبين ونحو ذلك، أو دلالة من قوة الدليل لا من لفظه. فإذا قال قائل من الفقهاء عرق الحيوان الحمار الإنسي ليس بنجس، والدليل حديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار إلى غير القبلة في سفر، رواه مسلم. أين الدليل؟ أين اللفظ أن الحمار ليس بنجس؟ أين اللفظ؟ أي نعم، سيأتينا إن شاء الله في القواعد أنهم يقسمون الدلالة إلى صريحة وغير صريحة، وبعضهم يقسمها إلى صريح فقط ثم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وفي هذا بعض الخلاف. الدلالة ليست لفظية لا بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة أليس من شروط الصلاة طهارة المكان؟ إذن إيش من أين وجه الدلالة؟ بطريق اللزوم. ودلالة الالتزام أنواع تدرس في موضعها، ثم ندرس المفهوم الموافقة المخالفة، دليل الخطاب فحوى النص، وندرس بعد ذلك ما عدا ذلك من القواعد لا نذهب بعيدا، نريد أن نأخذ فقط كلمة أصول فقه على ما تدل على الأدلة التي يستخرج منها الأحكام بواسطة القواعد وطرق الاستنباط. من الذي يقوم بهذا؟ المجتهد. ولهذا لابد أن ندرس المجتهد، الاجتهاد، شروط المجتهد، شروط الاجتهاد، ندرس التقليد يصلح أو لا يصلح، ثم سننظر في الأدلة هل يمكن أن تتعارض، وإذا تعارضت ما وجه المخرج من هذا التعارض في الظاهر بين الأدلة. أفهمتم ماذا يشمل قولنا أصول الفقه؟ كلمة أصول الفقه، إذا فهمنا هذا إن شاء الله ندخل بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم في مقدمة أصولية أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعتم، والحمد لله رب العالمين.